شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. هناك ابتسامات، ما أدري لأجل أنه ليس هناك تسميع فما نسينا، بارك الله فيكم. باب المسح على الخفين، لكن نريد أن نشرح حتى ينسى البعض حفظه العاجل الذي حفظه هنا ليتفلت، ليعرف أن الحفظ لا بد أن يكون منذ زمن لكي يصدق مع الله جل وعلا أنه حريص على هذا العلم وجاد في ضبطه وطلبه. فقد مللنا أساليب الحياة الدنيا، الامتحان بعد نصف ساعة يدخل يقلب الأوراق سريعا ويأتي إلى القاعة مبكرا قبلها بساعة أو ساعتين ليحفظ ما يتيسر ويبرشم ما يتيسر، الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وهذا الباب يعتبر من أهم أبواب الفقه المتعلقة بالمعتقد، ولذلك تجد أن بعض أهل العلم ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد، خلافا للمبتدعة أو لبعض المبتدعة الذين أنكروا المسح على الخفين مطلقا. وللأسف الشديد قد تأثر بعض العوام بذلك، فتجده يتحرج ويجد في نفسه حرجا من المسح على الخفين. والمسح الخفين محكم بالكتاب والسنة وما استقر عليه إجماع سلف الأمة. أما الكتاب ففي قول الله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين، هكذا بالخفض على قراءة الخفض، فالراجح حملها على المسح على الخفين، خلافا للرافض الذين حملوه على المسح على القدمين عوضا عن غسلهما، وهذا شذوذ، وليس هذا بأعجب شذوذ الرافضة. أما السنة فالأحاديث متواترة، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى طرفا منها، بلغت مبلغ التواتر في مشروعية المسح على الخفين لحاجة ولغير حاجة، للمقيم وللمسافر، لأن بعض الناس أيضا عنده حرج يقول: لا بأس أمسح إذا احتجت إلى ذلك، وأما إذا لم أحتج فأخلع الجوربين أو الخفين أو التساخين لأغسل. والشأن المنضبط في هذا الباب أن لا يتكلف الإنسان لبسا ليمسح ولا نزعا ليغسل، وإنما بحسب حاله، إن كان نازعا غسل وإن كان لابسا مسح، إلا اللهم إذا كان يتعمد اللبس نكاية في بعض المبتدعة أو بيانا لنفي الحرج في الباب، إذا كان عنده بعض العوام وهو ممن ترفع إليه الأبصار فعلم أنهم يتحرجون من المسح يلبس ليمسح، يبين لهم مشروعية ذلك بالقدوة العملية، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما فعل جابر رضي الله عنه لما صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجب، يعني معلقة بجانبه عنده ثياب، فسأله الرجل فقال: فعلت ذلك ليسألني أحمق مثلك فأعلمه، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى قوله ليس في نفسي شيء أي ليس عندي أدنى أدنى أدنى حرج في المسح على الخفين. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، ومن أشهرهم عبد الله بن المبارك. وقال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على المسح على الخفين، على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. مسألة: ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة ومالك في المنع من المسح على الخفين لا يصح منه شيء. قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن حبان وأبو عمر ابن عبد البر، فالروايات هذه كلها ضعاف لا تصح. قال مالك عند موته لابن نافع: إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور، ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. وعلى هذا حمل أحمد ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسح في حضر ولا سفر. إذن هذا اختيار للطهور على المسح، وليس هو من باب إيش؟ نفي المسح. هناك فرق كبير بين المسألتين. أن يختار الإنسان لنفسه أن يغسل قدمه، هذه حالة، وأن يقول لا يجوز المسح على الخفين حالة أخرى. فالذي عن مالك فهم خطأ فيما رواه ابن وهب عنه، وهذا ما قرره الإمام أحمد. وهذه الرواية صحيحة، قال: إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور، ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. هذه عبارة واضحة بأنه يرى مشروعية المسح على الخفين، بل ولا يرى الماسح أصلا مقصرا فيما أوجبه الله جل وعلا عليه. قال الإمام أحمد: كما روي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم، وخلع هو وتوضأ، وقال رضي الله عنه: حبب إلي الوضوء. هذه رواية عن من؟ عن ابن عمر. ولعل هذا الذي جعل مالك يفعل ذلك لأنه أخذ فقهه في أكثره عن نافع وسالم عن ابن عمر، فمالك اختار هذا لأن هذا هو اختيار ابن عمر. لاحظ ماذا يقول: أمرهم أن يمسحوا خفافهم، أمرهم أن يمسحوا خفافهم، هذا تقرير لماذا؟ للأصل ومشروعية المسح على الخفين. قال: وخلع هو وتوضأ. هذا كلام الإمام أحمد، يعني يقول ابن عمر خلع هو وتوضأ وغسل رجليه، وقال ابن عمر: حبب إلي الوضوء، أي غسل القدمين. إذن هذا مسألة اختيار، هذه مسألة اختيار. ونحوه أيضا عن أبي أيوب الأنصاري بنحو ذلك. وقال أحمد: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه، وصلينا خلفه ولم نعبه، إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما يصنع أهل البدع فلا يصلى خلفه. لا، مسألة تعتبر مفصلية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى إنه يرى أنه لا يصلى خلف من يرى عدم مشروعية المسح على الخفين. إذن هذه مسألة لا بد من التنبيه عليها، وحمل أهل البيت والأحباب والأقارب على أن لا يكون في قلوبهم حرج مما شرعه الله جل وعلا من المسح على الخفين. فإن قال قائل: أحيانا تكون الخفاف فيها رائحة أو الجوارب فيها رائحة من جراء طول لبسها، وأنا أحب أن أخلعها، نقول هذا اختيار لا حرج فيه كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن هناك فرق بين من يلبس الجورب الآن فتدخل الصلاة فيتكلف أن ينزع جوربه، فإذا قيل لماذا قال لا أرى ذلك. هذا الذي شن عليه أهل العلم وذكروا أمثال هؤلاء أنهم من المبتدعة، ولهذا كما تقدم نص السلف في بعض كتبهم على مسح الخفين في كتب يا إخوان المعتقد. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قوله في سفر، نزع بهذا من قال بأن المسح الخفين من خصائص السفر، وهذا ليس بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر في المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، وللمقيم وقت له يوما وليلة. إذا المسح الخفين معتبر للمسافر وللمقيم، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله تعالى. قوله فأهويت لأنزع خفيه في خدمة المفضول للفاضل، فقال دعهما فيه عدم تكلف نزعهما ليغسل قدميه، وهذا كما تقدم كما في حديث عمر نهينا عن التكلف أخرجه البخاري، فنحن منهيون عن التكلف وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف حالة بخلاف ما أنت عليها، فإن الشارع قد أذن لك بغسل القدمين وأذن لك بالمسح على الخفين. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، بين أن الحرج في المسح مندفع وأن مشروعية المسح متحققة بشرط أن تدخل على طهارة، والمقصود بالطهارة هنا طهارة الغسل لا طهارة التيمم. وهذا مذهب السلف وهو قول جماهير أهل العلم، بمعنى لو أن إنسانا تيمم ثم لبس جوربيه، الآن هو لبس على طهارة أم لا؟ على طهارة، التيمم طهارة أليس كذلك؟ التيمم يقوم مقام الوضوء عند توفر شروطه. فلما حضرت الصلاة حضر الماء فشرع يتوضأ لأنه لا يجوز التيمم، أو زال المانع من استعمال الماء فشرع يتوضأ، هل يمسح الخفين؟ الجواب لا، لأنه لبسهما على طهارة ترابية أو طهارة تيمم، والمقصود في هذا الخبر طهارة إيش؟ الغسل، الوضوء الكامل بما في ذلك غسل القدمين. قال فمسح عليهما، إذن معنى طاهرتين ليس المقصود بذلك أنها ليست وسخة أو أن القدمين ليس عليهما نجاسة، ليس من ذلك شيء، وإنما المقصود بذلك طهارة إيش؟ الوضوء الكامل بما فيه غسل القدمين. قال فمسح عليهما، أخذ من هذا من قال بأن الأفضل في المسح على الخفين أن يمسحان معا في وقت واحد، يعني يأخذ الماء ويمسح على كلا الخفين في وقت واحد، والظاهر في هذه المسألة وهو الراجح عندي أنه يمسح اليمين قبل الشمال لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، ولأن قرينة فمسح عليهما لا تسعف في مثل هذا المقام، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم روى عنه الراوي أنه غسل كلتا يديه وغسل كلتا رجليه، وجاء فقال فغسل يديه إلى المرفقين. هل مقصود بذلك أنه غسلهما جميعا في وقت واحد؟ هل مقصود أنه غسل رجليه في وقت واحد؟ إذن غسل يمين ثم الشمال. ولعموم حديث عائشة وقد تقدم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وشأنه كله. قوله وفي طهوره يدخل في ذلك يا شيخوان الوضوء أصالة. فالراجح إذن أنه يمسلك الجادة في التيامن، فهو يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وكذلك يمسح رجله اليمنى قبل رجله اليسرى. قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا، أي روي مختصرا، وإلا فله قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم أي إلى الكناسة محل مجمع القمامة، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الاختصار الذي ذكره المؤلف، ولم يذكر كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابنه حتى قام عند عقبيه، هذا أيضا لم يذكره، هذا مما اختصره كذلك. وهذا يفيد جواز رواية الحديث بالمعنى وجواز تقطيع الحديث بالاختصار لموافقة الأبواب والاستدلال، وهذا صنيع جماعات من السلف من أشهرهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه يقطع الحديث تارة للتبويب وتارة للاستدلال بمحل الشاهد فقط منه، وتارة يعلق بعضه ويصله في مكان آخر، وهذا لا حرج فيه لمن كان عالما ضابطا عارفا بما تحيله الألفاظ حتى لا يختصر اختصار مخل فيحذف جزءا من الحديث يتعلق به الشاهد، يعني يريد أن يستشهد بجزء معين من الحديث وهناك ألفاظ في الحديث تقيد هذا الشاهد أو تبينه أو تفصله، فيترك هذه ويروي الشاهد فقط، وهذا قصور في الاختصار. أو لربما استعاض بكلمة مكان أخرى وهو غير عارف ما تحيله الألفاظ، فيكون هذا من التصرف المخل في رواية الحديث. وظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان بالحضر ليس بالسفر، لظاهر قولي انتهى إلى سباطة قوم. السباطة والكناسة عادة تكون في البلدة، وهي أماكن مهيئة في البلدان لجمع ذلك. في الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي رواه الستة أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش سليمان بن مهران قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة. إسلام جرير كان بعد نزول إيش؟ المائدة. المائدة نزلت سنة كم؟ سنة 6. قوله بعد نزول المائدة لأن في آية المائدة ذكر إيش يا إخوان؟ غسل إيش؟ الرجلين. وفي حديث جرير أثبت ماذا؟ المسح على الخفين. فيصبح المسح على الخفين محكم أم منسوخ؟ محكم، يصبح المسح محكما. آية المائدة نزلت سنة 6 في غزوة المريسيع، بينما تأخر إسلام جرير عن ذلك. ومما نستفيد أيضا من حديث المغيرة المتقدم أيضا أن هذه السفرة التي أشار إليها المغيرة رضي الله عنه كانت في غزوة تبوك. في غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت سنة كم يا أخوان؟ سنة 9، ليس كذلك؟ في السنة 9. وآية المائدة كما تقدم نزلت متى؟ سنة 6. إذن هذان خبران يثبتان أن المسح على الخفين من الأحكام المحكمة ليست المنسوخة. كيفية المسح على الخفين؟ أن يمر الماء العالق بيده اليمنى على رجله اليمنى، والعالق بيده اليسرى على رجله اليسرى. واختار الشافع أن تكون على هيئة خطوط، يعني يفرق أصابعه ويمسح هكذا على ظاهر الخف، وليس في ذلك أمر توقيفي، إنما هو اختيار واجتهاد. فإذا مسح بنفس يمينه على الاثنين أجزأه، مسح هذه باليمين والأخرى بالشمال أجزأه. فالمسألة اجتهادية، فالمسألة اجتهادية. مسألة: ما حكم المسح على أسفل الخف؟ الجواب: غير مشروع، وإنما يقتصر في المسح على ظاهر الخف. قال علي: لو كان الدين بالرأي لما مسح أعلى الخف دون أسفله. لماذا يا إخوان؟ لأن الغالب في تعلق الأذى والخبث في أسفل الخف لا في ظاهره، ليس كذلك؟ ومع ذلك أمر الشرع بمسح ظاهره دون أسفله. وهذا يدل على أن الآراء تأتي بعد الاستدلال، فإن وافقت الدليل قبلت لا لذاتها وإنما لأنها وافقت الدليل، أما إذا خالفت الدليل ردت مع المحافظة على مكانة المتكلم بهذا الرأي إن كان من أهل العلم من ذوي الأصول المنضبطة، يعني ليس بمبتدع لكن أصول منضبطة. أخطأ في مسألة، رأى رأيا مخالف الحديث لكنه لم يتقصد مخالفة الحديث، ولم يتقصد لوي النصوص، ولم يتقصد أن يسلك مسالك أهل البدع في الاستدلال، فهذا ينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا بعض المسائل نذكرها متعلقة بالمسح على الخفين. ذهب جمهور أهل العلم وبه قال الإمام أحمد من الأئمة الأربعة وأبو حنيفة كذلك، أن المسح يكون على ظاهر الخف دون باطنه، بينما ذهب مالك والشافعي إلى جواز ومشروعية المسح الأعلى والأسفل. إلا أن الشافعي يرى أن المسح على الأسفل سنة، وأن المجزئ من ذلك المسح على ظاهره. وقال أبو حنيفة: لا يمسح إلا على الأعلى. حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله هو حديث ضعيف، ضعفه من الأئمة أحمد والبخاري وأبو زرعة وجماعة من المتأخرين، أخرجه أبو داود وابن ماجه. مسألة: أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ ماذا قلنا يا إخوان؟ لا يتكلف، لا يتكلف نزعا ليغسل ولا لبسا ليمسح إلا حسب الاستثناء الذي تقدم. طيب، مدة المسح، مدة المسح، الأصل فيها حديث علي في صحيح الإمام مسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، وفي الباب من حديث عائشة كذلك ردته إلى علي رضي الله عنه. طيب، متى تبدأ مدة المسح؟ مسألة: متى تبدأ مدة المسح؟ قيل من أول لبس، قيل من أول لبس، وقيل من أول حدث، وقيل من أول حدث، وقيل من أول مسح بعد حدث أو من تجديد للطهارة. القول الأول ما معناه يا إخوان؟ بمجرد أن تلبس بدأت المدة. القول الثاني معناه أنك لو لبست الظهر وبقيت على طهارتك إلى العشاء فانتقضت الطهارة، العشاء بدأت مدة المسح. القول الثالث: لبست الظهر وبقيت على الطهارة إلى العشاء ثم أحدثت ثم استيقظت للصبح فمسحت، متى بدأت؟ الصبح مدة المسح. وهذا هو الراجح، أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث أو أول مسح بعد تجديد. يعني إنسان مثلا توضأ الظهر ولم يحدث إلى العصر فتوضأ العصر ومسح، نقول بدأت المدة. يعني ممكن نعمم نقول أول مسح بعد لبس، نقول من أول مسح بعد لبس. مسألة، وهذه مسألة متكررة في كل عام لكن ما نريد الغش، نريد واحد يجتهد بعدين يسأل: كيف يتسنى للإنسان المقيم أن يبقى لابسا للجوربين أو الخفين أو التساخين 3 أيام ولياليهن لا ينزع خفيه ويصلي بذلك؟ هذه مسألة. 3 أيام ولياليهن، خلاص فكروا فيها إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. سؤال مرة أخرى: أنا وأنت الآن في إقامة أليس كذلك؟ نحن مقيمون، كيف يتسنى لي أن ألبس الشراب 3 أيام ولياليهن وأنا في الخرطوم هنا، لا أنزعها مطلقا وأمسح وأصلي 3 أيام؟ هذا هو السؤال. طيب، ما جاء عن ابن عمر في عدم التوقيت ضعيف، رواه عبد الرزاق وفيه عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف الحديث. إذا ما روي من عدم التوقيت وأن الإنسان يمسح ما شاء، هذا لا يصح، ولا يصح في الباب حديث أصلا في عدم التوقيت. كل الأحاديث الواردة في عدم التوقيت معلولة لا تصح. مسألة: ما حكم المسح على العمامة؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، على الخفين والخمار، والخمار هو ما يغطى به الرأس، وأصالة هو في ماذا؟ في العمامة. وفي الباب حديث ثوبان عند الحاكم وغيره فصححه وإسناده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يمسحوا على العمائم والتساخين، على العمائم والتساخين، والتساخين اسم لمن يسخن القدم، يدخل في ذلك إيش؟ الجورب والخف وما يعرف اليوم بالجزمة ونحو ذلك. ولا يشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخفين. ما هي شروط المسح على الخفين يا إخوان؟ أن تلبس على طهارة مائية، طهارة غسل. الشرط الثاني التوقيت للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام ولياليهن. الشرط الثالث لا أن يصدق عليها مسمى الخف أو الجورب، أن يصدق عليها مسمى الخف أو الجورب. ولهذا يجوز المسح على الخف والجورب والتساخين ما تعلق به هذا الاسم. أما اشتراط أن تكون الخفاف أو الجوارب صفيقة غليظة ليس فيها خرق ولا شق ولا كذا ولا كذا، فلا دليل على ذلك مطلقا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب. بل قال سفيان الثوري لما سمع هذا القول قال: وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة مرقعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: أولي كلكم ثوبان؟ يعني هو ما يجد ما يلبسه ليستر عورته في صلاته. نتصور أن تكون عندهم خفاف سليمة لا خروق فيها، وعندهم جوارب سليمة، هذا من أبعد ما يكون. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى قال: امسح ما تعلق بالقدم، امسح ما تعلق بالقدم. فنقول إذا كانت الخروق والشقوق في الجورب أكثر من المتبقي العالق بالقدم فهذا لا يطلق عليه اسم الخف ولا الجورب، لكن إذا كان أقل فيطلق عليه مسمى الخف ومسمى الجورب ويمسح عليه كغيره. كنا نتكلم في العمامة أليس كذلك؟ نعم. لكن لا بد من التنبه أن الإنسان إذا مسح على عمامته يتعين عليه أن يمسح ما ظهر من الشعر على الرأس في جوانب العمامة إن ظهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يمسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بالناصية لأن الشعر قد ظهر منها والناصية هي مقدمة الشعر، يمسح ما ظهر، وإذا كان هناك شعر في المؤخرة كذلك يمسحه، وإذا ظهر شعر فوق الأذن يمسحه كذلك، ويعمم العمامة بالمسح لأنها قامت مقام المسح على الرأس. أخرج الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وفي لفظ: من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله، يعني من وجد في نفسه حرج من ذلك فليراجع نفسه. ويدخل في ذلك خمار المرأة إذا شدته على رأسها، إذا لبست ما يسمى اليوم بالطرحة أو الخمار للمرأة وشدته من تحت ذقنها ولفته جاز لها أن تمسح عليه، لبسته على طهارة أو غير طهارة. تفصيل المذاهب في مدة المسح. ذهب الشافعي وأبو حنيفة أو أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس، وذهب الأوزاعي وأبو ثور وأحمد أن المدة تبدأ من وقت اللبس، وذهب أحمد في الرواية الثانية عنه وهو المحفوظ عن عمر رضي الله عنه من أول مسح بعد حدث، وهذا الذي قلنا أنه هو الراجح. ذكرنا أبو مسألة التوقيت أليس كذلك؟ قلنا أن ما نسب إلى ابن عمر لا يصح، وعليه فالمذهب الذي يقول بعدم التوقيت أيضا ليس معه دليل في ذلك، وهذا مذهب مالك والليث ابن سعد، لكن لا دليل على عدم التوقيت. مسألة ما حكم من نزع الخف بعد المسح؟ توضأ فلان الظهر ولما مسح على خفيه نزعهما، أولا يجب أن نعلم أنه بمجرد نزع الخف انتقضت مدة إيش المسح، إلا أن يكون النزع قبل المسح. كيف هذا يا أخوان؟ قلنا إلا أن يكون النزع قبل المسح. مثال ذلك، إنسان توضأ فغسل رجليه ثم لبس الجوربين، ثم بعد قليل شعر بحرارة في قدميه فنزع الخفين ثم عاد فلبسهما، يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح، ما مسح إلا الآن، والمدة ما بدأت معه أصلا، وما زالت قدمه على طهارة غسل، ما زالت قدمه على طهارة غسل. طيب، في المسألة الأولى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه بمجرد نزعه لخفيه انتقضت طهارته، لم يقول انتقض مسحه فقط، وإنما قال وكذلك انتقضت طهارته. والراجح في هذه المسألة أن الطهارة لا تنتقض بمسح الخف بنزع الجوربين، إذ لم يذكر الشارع في نواقض الوضوء نزع الخفين، فإذا هذا هو الراجح في هذه المسألة. وممن قال بأنه لا شيء عليه في ذلك وأنه لم تنتقض طهارته الحسن البصري وابن أبي ليلى، وهي رواية عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. بينما ذهب مالك والشافعي والليث بن سعد إلى أنه يغسل رجليه وإن تأخر أعاد الوضوء، وقال أوزاعي والنخعي وجماعة يعيد مطلقا، وقد تقدم ذكر الراجح في ذلك. فائدة، طعن في المسح على الخفين طائفتان من أهل البدع، الخوارج والرافضة. ذكرنا حديث ثوبان في المسح على الخفين التساخين، قلنا رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. هذه مجمل مسائل متعلقة بالمسح على الخفين. هنا فائدة في الخلاف الفقهي أيضا في المسح على العمامة. قال أبو ثور يشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخفين، ويشترط له كذلك التوقيت. إذن أبو ثور قال حتى بماذا؟ بالتوقيت في المسح على العمامة كالتوقيت في المسح على الخفين. و وخالفه بذلك جماهير أهل العلم من السلف والخلف. فائدة حديثية: حديث أبي أمامة كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، مداره على مروان بن سلمة، ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم. قال ابن منذر في كتابه الأوسط عن الحسن أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وبهذا نكون قد فرغنا من باب المسح على الخفين. قال المؤلف: باب ما جاء في المذي وغيره. فيه ثلاث لغات: مذي هكذا بسكون الذال المعجمة الموحدة الفوقية، مذي. واللغة الثانية مذي هكذا بتخفيف الذال المعجمة. الثالث مذي بتشديد الياء المعجمة. والمذي من النجاسات المخففة. وقد تقدم معنا تقسيم النجاسات إلى كم قسم؟ ها؟ القسم الأول مغلظة، والثاني متوسطة، والثالث مخففة.